يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين عين، يقول: توفي أخي في عمر 20 سنة وهو لا يزال طالبا في المرحلة المتوسطة، وليس له أي دخل سوى المصروف الذي يمنحه والدي، ووفاته كانت قبل أن يؤدي الحج الفريضة، ووالدي والحمد لله مقتدر، فهل يحج عن أخي أم لا، مع العلم أنه يملك أرضا منحة من قبل الدولة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا أراد والدكم أن يحج عنه بنية الفرض، أو أراد أن يدفع مالا لأحد إخوانه أو لشخص أجنبي من أجل أن يقوم بالحج عنه، فلا مانع من ذلك، لكن لا بد أن يكون الشخص الذي يقوم بالنيابة بالحج عن الميت يكون قد حج عن نفسه. وهكذا في العمرة، إذا أراد والدكم أن يعتمر عنه أو أن ينيب من يعتمر عنه، ولو أراد واحد من إخوانه أن يفعل ذلك وقد حج عن نفسه، فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات، تقول المرسلة كاف ميم نون من المنطقة الغربية، بدأت رسالتها بقولها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت في الماضي لا أصلي مطلقا، وقد نذرت بنذر طاعة، مع العلم بأنني سمعت من بعض المشايخ أنه لا يجب الوفاء بالنذر إذا كان الشخص لا يصلي، فماذا علي، مع العلم بأنني اهتديت للصراط السوي وصرت من المحافظات على الصلوات الخمس؟ الجواب: أولا، من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وقد أمر الله بها في القرآن في مواضع كثيرة، وبين عقوبة الذي لم يصلي. وكذلك جاء في السنة ما يدل على أهمية الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وبناء على ذلك، فالواجب على جميع الذين يتهاونون فيتركون الصلاة، يجب عليهم أن يتنبهوا لأنفسهم وأن يحافظوا عليها. وحينما يترك الشخص الصلاة يكون كافرا بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك ما جاء من بيان أنها ركن من أركان الإسلام. وبناء على ذلك، فإن الشخص حينما يعود ويصلي فإنه لا يقضي ما مضى من صلاة من الصلاة التي تركها. وهذه المرأة عليها أن تشكر الله جل وعلا حيث فتح على قلبها وهداها إلى الرجوع إلى دينها والمحافظة على الصلاة. ثانيا، أن هذا النذر الذي نذرته الطاعة، هي لم تبين هذا النذر الذي نذرته، وبإمكانها أن تسأل عنه مرة ومرة أخرى وتوضح عين هذه الطاعة التي نذرتها. فقد تكون من الأمور التي يمكن الوفاء بها أو يتعذر الوفاء بها، وعندما يأتي السؤال ويعرض تمكن الإجابة عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، تقول هذه المستمعة: تقدم لخطبتي رجل ولا أعرف عنه شيء، ومن ثم اتجهت لله واستخرته. في البداية أحسست بضيق في صدري، ولكني بعد ذلك أحسست بانشراح في صدري، هل هذا معنى قبول دعاء الاستخارة؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يقدم على أمر من الأمور ويكون في هذا الأمر لبس باعتبار أن هذا الشخص لم يتبين له رجحان جانب المصلحة أو جانب المفسدة، كهذه المسألة التي سألت عنها هذه السائلة، فإن الشخص يصلي صلاة الاستخارة ويدعو ربه دعاء الاستخارة، وحينما ينتهي من دعاء الاستخارة في المرة الأولى ينشرح صدره للإقدام على هذا الأمر أو يحصل عنده انغلاق، فإن حصل انشراح فإنه يقدم عليه، وإذا حصل انغلاق فإنه يحجم عنه. وإذا لم يتبين له لا هذا ولا هذا فإنه يعيد صلاة الاستخارة مرة ثانية وهكذا مرة ثالثة، وحينما يتبين له وجه الصواب أو وجه الرجحان من ناحية الإقدام أو من ناحية الوقوف عن هذا الأمر، فإن حصل عنده انشراح صدر للإقدام أقدم، وإن حصل عنده انغلاق في النفس وضيق فإنه لا يقدم على هذا الأمر. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص إذا أراد أن يتزوج فبالنسبة للزوج عليه أن يتحرى عن جميع الأسباب التي ترغبه في الإقدام على خطبة هذه المرأة، والموانع التي تمنعه عنها، ولا ينبغي الاغترار بالمظاهر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعندما تتوفر لديه الأسباب لخطبتها أو تتوفر عنده الموانع عن الإقدام فإنه يبني على ما ترجح عنده من أسباب للإقدام أو ما ترجح عنده من موانع لعدم موانع الإقدام. هذا بالنظر للرجل، وكذلك بالنظر للمرأة ولولي أمرها. فولي الأمر المرأة مسؤول عن اختيار من يكون صالحا لموليته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فيتحقق عن هذا الرجل من جهة أمانته، ويتحقق عنه من جهة دينه. يسأل أقاربه، يسأل أصدقاءه، يسأل زملاءه في العمل، سواء كان في عمل إداري أو كان في عمل تعليمي إلى غير ذلك من فعل الأسباب التي تجعله يرغب في هذا الشخص أو يمتنع عنه. وبهذه المناسبة جاء رجل يريد أن يزكي رجلا شاهدا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأل المزكي، قال: هل سافرت معه؟ يعني هل سافرت مع هذا الذي تريد أن تزكيه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. فلا شك أن معرفة الشخص الذي يتقدم لخطبة المرأة من الأمور المهمة، كما أن عناية الرجل اختيار المرأة التي يريد أن يتزوجها من الأمور المهمة. أما الإقدام قبل التحري لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل، فهذا قد يترتب عليه من العواقب ما لا تحمد عقباه. ولهذا كثير من الأشخاص الذين يحصل منهم الطلاق بعد الزواج بفترة قصيرة، عندما تسأل المرأة تقول إنه انكشف لها من الأمور عن زوجها ما لا يصلح أن يكون زوجا بسبب وجود هذه الأمور. وعندما يسأل الرجل يقول تبين لي أن هذه المرأة من جهة دينها أو من أي وجه من الوجوه التي لا يرغبها، يقول تبين لي أن هذه المرأة لا تصلح قرينة لي في حياتي. فالمقصود هو أنه ينبغي التحري قبل الإقدام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل في باب الاستخارة الشيخ عبد الله وتقول هل علي بعد قبول دعاء الاستخارة فيما أرى أن أفكر أم لا بد من التفكير حتى بعد صلاة الاستخارة؟ الجواب، أنا ذكرت في الكلام السابق أن الاستخارة تكون بعد التحري وعندما يحصل لبس وعدم ترجح في أحد الجانبين. أما مجرد الاستخارة والشخص لا يدري عن الأمور فهذا ليس بمناسب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. ما هي علامات قبول دعاء الاستخارة وعلامات عدم القبول التي يصاب بها الإنسان؟ الجواب، أنا ذكرت في الجواب السابق أن الشخص بعدما ينتهي من الدعاء قد يحصل عنده انشراح للأمر، وقد يحصل عنده انغلاق وانقباض في النفس، وقد يتساوى عنده الأمران. فقلت إذا حصل عنده انشراح في النفس فإنه يقدم، وإذا حصل عنده انغلاق فإنه يمتنع، وإذا تساوى عنده الأمران فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عندما أستمع للقرآن الكريم أو لشريط من الأشرطة التي تحوي بعض الذكر هل أكون مأجورة على ذلكم الفعل؟ الجواب، يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والجوارح ومنها السمع والبصر واللسان يستعملها الشخص فيما يعود عليه بالنفع الأخروي وما يعود عليه بالنفع الدنيوي، ويستعملها الشخص فيما يعود عليه بالضرر الأخروي وكذلك الضرر الدنيوي. ففي السمع يستمع الشخص للقرآن ويكون مأجورا على استماعه، ويستمع الأغاني ويكون آثما في استماعه، ويستمع إلى شهادة الزور ويقبلها ويكون آثما في استماعه إليها. وهكذا المسموع يكون مأجورا عليه الشخص ويكون آثما. وهكذا بالنظر للبصر، فقد يسلط الشخص بصره على ما يكون طاعة لله، ويسلطه على النظر إلى المحارم التي لا يجوز له النظر إليها، فيكون مأجورا في الحالة الأولى ويكون آثما في الحالة الثانية. وهكذا بالنظر لجارحة اللسان، فالشخص يقول لا إله إلا الله يؤجر عليها، ويتكلم بكلمة الشرك أو يشهد بشهادة الزور أو يتكلم رياء وسمعة أو يحلف يمينا كاذبة إلى غير ذلك من الوظائف التي يوظف الإنسان فيها جارحته، وهي جارحة اللسان، وهي وظائف أو وهو توظيف ممنوع. فإذا وظف لسانه الوظائف الشرعية مع النية يكون مأجورا، وإذا وظفه الوظائف الممنوعة يكون آثما. فهذه المرأة التي تسأل عن استماعها للقرآن وتقول هل تكون مأجورة على استماعها، تبين لها من هذا الجواب أنها مأجورة إذا قصدت الامتثال، لأن قراءة القرآن عبادة من العبادات، والعبادات لا بد فيها من النية من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب. فهذه المرأة إذا نوت باستماعها للقرآن، إذا نوت بذلك الامتثال، كما في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولم تشتغل بما يشغلها عن سماع القرآن، حينئذ تكون مأجورة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عندما يقول الإنسان سبحان الله العظيم وبحمده تغرس له نخلة في الجنة، أم لا بد من استحضار النية؟ الجواب: في ليلة الإسراء لقي الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والشخص عندما يذكر الله جل وعلا، عندما يدعو الله جل وعلا، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فدعاء المسألة إذا أراد الشخص من ربه أن يجلب له خيرا بدعائه أو يدفع عنه سوءا، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة، فإنه يقصد الامتثال، لأن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهو يمتثل وأيضا يخلص العمل لله جل وعلا، يعني يخلص هذا الدعاء لله جل وعلا. وهكذا إذا كان الدعاء دعاء عبادة، مثل ما إذا قال الشخص سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالشخص قد يدعو بدعاء عبادة وقد يدعو بدعاء مسألة، ولكن لا بد من قصد الامتثال، ولا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، فلا يكون فيه رياء ولا سمعة، ولا يكون معه، ولا يكون الشخص مشركا أحدا في دعائه لله جل وعلا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل أختنا فتقول: توجد أذكار تقال عند غسل أي جزء من أجزاء الوضوء، هل يجوز أن أدعو بتلك الأذكار وأنا أتوضأ في الحمام؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يدخل إلى محل قضاء الحاجة من أجل أن يقضي حاجته وأن يتوضأ، يدعو بالدعاء المشروع قبل الدخول، ويسمي على أن هذه التسمية عن الوضوء، يدخل يعني يسمي قبل الدخول وينوي بهذه التسمية أنها تسمية الوضوء. أما في داخل الحمام فإنه لا يذكر شيئا من الدعاء. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.